إذا كان استخدام الكفار حرام فلماذا تسمح الدولة باستخدام الخدام والخادمة والسائق، علما أن هناك دول عربية شعوبها عاطلة عن العمل، فلماذا نستخدمهم ويأمرون الناس ونأمر الناس باستخدامهم؟ مهمة الدولة غير معصومة، العلماء غير معصومين، وكل واحد غير معصوم، وقد تفتح الدولة وقد يفتح العالم وقد يفتح الإنسان، قد تكون الدولة محرجة أمام طلبات كثيرة، ولكن الواجب عليها أن تمنع عليها من أنبات. وكبر تعليم إذا بلغ أمام الوزير الداخلية لمنع استخدام الخادمات والخدم والسائقين من الكفار، ويرجع إلى كذلك ويرجع إلى كذلك أيضا في العمال أيضا حتى العمال. نسأل الله يوفق الدولة حتى تمنع العمال وفي مثل بما كفاية وغنى. نسأل الله للدولة المزيد من التوفيق، وأنتم عليكم أيها الإخوة أن تدعوا للدولة وأدعوا الله لها المزيد من التوفيق. أعطوا الله البطلانة، فالدولة منكم وإليكم، فساعدوها بالدعاء والنصيحة، وأن يتهموا أنتم في عدم استخدام الكفار. أنتم تبادروا بذلك حتى تعينوا الدولة وتقدموا هذا البلد أنتم بأنفسكم. والدولة هي معصومة وليس يجب فيها حجة. الحجة قال الله قال رسوله، أما الدولة فليس حجة لأحد. فلا ينبغي العاقل أن يحتج بفلان أو فلان أو بعمل الدولة، لا. هذا إذا اعتقد أنه مخطئ وأنه عاصي كثيرا بما تفعل. أما إذا استحل القرآن من حفظ الطاغوت يعني وأنه أحسن بإذن الله، هذا كاهل أجل من عمله. فكيف كفران؟ كفران أكبر الأصل. فالقاضي والحاكم يحكم بين ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصي، ولكن حمله كل من أمور من رشوة أو مجاملة لأحد أو غلب على عدو أو محبة لصديق قد يكون عاصيا وقد كفر كفر الأصل. اما من حكم بغير ما انزل الله يعتقد جواز ذلك، او انه يحكم بحفظ الله او غيره، او انه يساوي بحفظ الله، هذا يكون كافر عند جميع العلماء. ولو صلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى ويساعدوا على قتل ويساعد الرسم يجب. أما يساعدوا على حفظ الأمن ووضع الظلمة والعناية في إيجاد المياه النافعة وإيجاد الوصائح النافعة والمرافق العامة النافعة، فلا يجب أن يساعد الظالم وإن كان كافرا، يجب أن يساعد على تسديد ينفع المسلمين ولا يساعد على ما يمر المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.